السؤال السابع في صفحة 424، يقول نريد التوضيح، وهذا قاله لأصله الفاسد. دقيقة، نعم، المقطع الثاني، وقوله لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، هذا قول جمهور الأئمة من السلف والخلف، وقال ببقاء الجنة وقال بفناء النار جماعة من السلف والخلف. لا شك أن القول بفناء النار قول ساقط وقول لا دليل عليه وقول متروك، ومن قال به رجع عنه، أو أنه له قولان، أو أنه أراد بفناء النار أي النار التي لأهل التوحيد لأنهم يخرجان منها. قال والقولان مذكوران في كثير من كتب التفسير، وقال بفناء الجنة والنار هذا قول خبيث، هذا قول أهل الكلام الجهمية، وقال بفناء الجنة والنار الجهم بن صفوان إمام المعطلة، وليس له سلف لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من أمة المسلمين ولا من أهل السنة، وأنكروا عليه عامة أهل السنة وكفروه به، لأن هذا قول كفر إنكار وتكذيب لما أخبر الله عز وجل. قال وصاحوا به وبأتباعه من أقطار، وهذا قاله يعني الجهم بن صفوان لأصله الفاسد الذي اعتقده، وهو امتناع وجود ما لا يتناهى من الحوادث، يعني أن بقاء المخلوقات واستمرار هذه المخلوقات وأنها لا تتناهى، قال هذا ممتنع، إذن لابد أن تقف عند حد وتنتهي هذه المخلوقات، وهذا أصل فاسد عند أهل الكلام. قال وهو عمدة أهل الكلام المذموم التي استدلوا بها على حدوث الأجسام، يعني أنها مخلوقة، أنها موجودة بعد أن لم تكن، وحدوث ما لم يخلو من الحوادث، أن الشيء الذي لا يخلو من الحوادث حادث، فكل ما تقوم به الحوادث فهو حادث، إذن الخالق لا تقوم به الحوادث، هذا كلامهم طبعا، إذن هو خالق وليس بمحدث وليس بمخلوق. قالوا لا يمكن لنا أن نثبت الخالق ونثبت أنه الخالق إلا بهذا الطريق، أن نقول إن المخلوقات والأجسام كانت بعد أن لم تكن وأنها تنتهي. قال وجعلوا ذلك عمدتهم في حدوث العالم، هذا يعني هذا الدليلنا الوحيد لأجل أن نثبت أن العالم مخلوق والطبيعة هذه مخلوقة وننكر على الملاحدة، هذا طريقتنا. كيف؟ قالوا نقول لابد من امتناع وجود ما لا يتناهى من الحوادث وامتناع حدوث حوادث لا أول لها، وإلا يقولون لا نستطيع أن نثبت الخالق. هذا كلام المتكلمين، هذا أصل خبيث فاسد، وبناء على هذا الأصل أنكروا الصفات لأنهم قالوا الصفات حوادث، وأنكر وهذا كلام الأشاعرة تقريبا، وطبعا بينهم خلافات كثيرة في هذا المسائل. وأما المعتزلة فيسمونها أعراض، وبناء عليها أنكروا حتى يعني مدلولات الأسماء، فهذا عمدة هؤلاء، وهذا هو سبب الضلال عندهم، أعظم سبب للضلال عندهم في أسماء الصفات وفي اليوم الآخر مسألة حدوث المخلوقات والدل على أن الخالق هو الذي خلقها وأوجدها من العدم، وكل هذه المسائل لها محل بسطت فيه وشرحت فيه، لكن هنا يبين لك المأخذ في زعمهم أن الجنة ستفنى وتنتهي والنار ستفنى وتنتهي، فهذا قول كفري وأهله كفار نسأل الله العافية والسلام. من يقول أن الجنة تفنى والنار تفنى، القول بفناء الجنة والنار من أقوال أهل الجهم، وسمعتم وقرأنا أن أهل السنة كفروا الجهم بهذا وصاحوا به وبأتباعه، فشرح الشيخ هنا قال فرأى الجهم أن ما يمنع، انتقل صفحة 25، أن ما يمنع من حوادث لا أول لها في الماضي يمنعه في المستقبل، فدوام الفعل عنده على الرب في المستقبل ممتنع كما هو ممتنع عليه في الماضي. وأبو الهذيل العلاف شيخ المعتزلة وافقوا على هذا الأصل، لكن قال إن هذا يقتضي فناء الحركات، فقال بفناء حركات أهل الجنة حتى يصيروا في سكون دائم لا يقدر أحد منهم على حركة، نسأل الله العافية والسلامة. تتلاعب بهم الأهواء ويتلاعب بهم الشيطان بهذا الأقبال لأنهم أعرضوا عن القرآن وأعرضوا عن السنة. نسأل الله العافية والسلامة.